بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله تعالى في شرح جمع الجوامع للإمام السكي رحمة الله عليه، ولا نزال في المقدمات. هذا درسنا الرابع في أواخر شهر محرم الله الحرام لعام 1437 للهجرة. لا نزال في المقدمات، ودرسنا الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بحكم التكليف تعريفه وأقسامه وبعض المسائل المتعلقة بالأحكام التكليفية. الليلة بعون الله تعالى نتدارس الحكم الشرعي الوضعي، وهو قسم الحكم التكليفي على طريقة كثير من الأصوليين. ومضى معكم في الدرس المنصرم أن انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي هي طريقة بعض الأصوليين، من حيث إن خطاب الشريعة المتوجهة إلى المكلفين ينقسم إلى ما يتطلب عملا تكليفيا فهذا حكم تكليفي، وينقسم في مقابله إلى ما يكون عونا للمكلف على أداء ما كلف به بوضع علامات تعينه على الامتثال، وهي الأسباب والشروط والعلل والموانع وما إلى ذلك، فهذا هو الحكم الوضعي. فانقسام الحكم الشرعي عن انقسام خطاب الشريعة المتوجه إلى المكلفين إلى نوعين هي طريقة كثير من الأصوليين، وبعضهم يرى أنه لا يسمى حكما شرعيا إلا ما اشتمل على تكليف، ولهم توجيه في تسمية الأسباب والشروط والموانع والعلل بغير ما تقدم معكم في هذا التقرير، لكننا نمشي مع ما قرره الإمام السكي رحمه الله تعالى. فإنه لما انتهى في أواخر مسألة حكم التكليف لما قال رحمه الله: ولا يجب بالشروع يعني مستحب خلافا لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرض نية وكفارة وغيرهما. يبتدئ كما هو مطلع درس الليل من قوله: والسبب ما يضاف إلى ما يضاف الحكم إليه، عرف السبب ثم تكلم عن الشرط والمانع واستمر في هذا الكلام. كلامه إذن هو هنا حديث عن الحكم الشرعي الوضعي. وأواخر الدرس الماضي نبهنا على أن الحكم الشرعي فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلف يبقى دائما ارتباط الحكم الشرعي بالتكليفي في كثير من الصور. الحكم التكليفي بالحكم الوضعي مرتبطا بكثير من الصور، بمعنى انه لا يمكن ان تنفك عباده يطالب المكلف بادائها، لا تنفك عن كونها ترتبط بجزء تكليفي وهو الفعل المطلوب اداؤه، وحكم وضعي وهو ما يعينهم على هذا الامتثال. مثلنا بالصلاه وبالصيام وبالزكاه وبالحج، هذه احكام تكليفيه: وجوب الصلاه، وجوب الصيام، وجوب الزكاه، وجوب الحج. اي تكليف، وجوب، استحباب، وكراهه، وتحريم وما الى ذلك، ترتبط به احكام وضعيه. فوجوب الصلاه مرتبط باسباب، مرتبط بشروط. وجوب الصيام مرتبط باسباب، مرتبط بشروط. وجوب الحج، وجوب الزكاة، هكذا. ثم كلها تعتبرها الموانع. فارتباط الحكم التكليفي الذي هو وجوب الصلاة علينا ووجوب زكاتنا ووجوب حجنا ونحو هذا أحكام تكليفية، لكنها لا تنفك عن أحكام وضعية ترتبط بها. فمن ثم صار الارتباط وثيقا بين هذين النوعين، وصار اعتراض تعرض الأصوليين لهذه المسائل ومن باب التلازم الذي لا يجب فكاكا لأحدهم عن الآخر. قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي، وقد يوجد الوضعي وحده، لكن لا يمكن أن يكون حكم تكليفيا وحده دون ارتباط له بحكم وضعي. فنمشي على ما قرر المصنف رحمه الله في تعريف هذه الأحكام الوضعية واحدا تلو الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه التعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. والشرط يأتي: والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. طيب، عرف السبب ها هنا وعرف المانع وأحال الشرط إلى موضع يأتي ذكره. قال رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره، والشرط يأتي والمانع كذا. خذ مثال في ابتداء الكلام حتى تنزل عليه كثيرا مما سيأتي من تعريفات وقيود ونحوها. لما نضرب مثالا بصلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العصر، وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي. فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس، فزوال الشمس هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. وفي المغرب غروب الشمس هو السبب الذي تجب به الصلاة على المكلف. وفي العشاء غروب الشفق الأحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. هذه الأسباب الشرعية. قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الصيام، قل مثل ذلك في الحج، وفي سائر العبادات التي ترتبط بها أحكام في المكلفين. ارتباطها بأسباب يجعلها متوقفة عليها. فلا يتوجه التكليف وجوبا أو استحبابا أو غيره، لا يتوجه إلا بتحقق السبب. يعني ما لم يتحقق زوال الشمس لن تجب صلاة الظهر، وما لم تغرب الشمس لن تجب صلاة المغرب. فانظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي بالسبب هنا تحديدا. فهذا السبب ارتباط الحكم به على أي نحو؟ قال رحمه الله: ما يضاف الحكم إليه. أضيف وجوب صلاة الظهر إلى زوال الشمس، أضيف وجوب صلاة المغرب إلى غروب الشمس. هذا التعلق أو هذه الإضافة من أي ناحية؟ قال: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره. ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق يجعل الحكم متعلقا بالسبب، فمتى تحقق السبب شرع الحكم وإلا لم يتحقق. هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثرا تأثيرا كبيرا في تحقق الأحكام التكليفية. تعريف السبب بقوله: ما يضاف الحكم إليه، هذا هو تعريف الغزالي في المستصفى، لكن السكي أضاف إليه قوله: للتعلق به إلى آخره من حيث إنه معرف أو غيره. تعريف السبب الذي يتداول على ألسنة كثير من طلبة العلم: ما يلزم من عدمه العدم، تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، تعريف العلة، ما يلزم من وجودها العدم. تلك تعريفات للأحكام. يعني ما حكم السبب؟ ما حكم الشرط؟ ما حكم المانع؟ المانع إذا وجد امتنع تحقق الحكم، ما يلزم من وجوده العدم. السبب الشرط، فلما أعرف باللزوم ما يلزم من وجوده وجود أو من عدمه عدم أو العكس، الأسباب والشروط والعلل والموانع، تلك تعريفات تتعلق بأحكامها يعني بآثارها. لكن هنا قال: ما يضاف الحكم إليه، بمعنى أن الحكم مرتبط به، فعرف السبب هنا من حيث هو لا من حيث الحكم. هذا تعريف بالحد لا بالرسم، وهي طريقة أوفق عندهم. وثمة أشياء سيقال في التعريف عنها هنا ما يتعلق بها. السبب هنا يا إخوة في هذا السياق هو أقرب ما يكون في الفهم حتى تستوعب، أقرب ما يكون للعلة في القياس. ما العلة في القياس؟ هي وصف مؤثر في الحكم، بمعنى أن تجد ارتباطا ومناسبة بين الحكم وبين العلة. ما يوصف هناك في القياس بأنه علة هو تماما ما يوصف هنا في الحكم الشرعي التكليفي بأنه سبب. فأنت تقول هناك حرمت الخمر لإسكارها، فالإسكار علة التحريم، ويمكن أن تقول سبب تحريم الخمر كونها مسكرة، سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس، فتتكلم عن الأسباب المؤثرة فعلا في وجوب الأحكام، في توجهها إلى المكلفين، في ارتباطها بهم وجوبا أو استحبابا أو تحريما وباقي أحكام التكليف. هذا الارتباط فإن سبب الحكم هو الارتباط هناك بين العلة والحكم في باب القياس. قال رحمه الله ما يضاف الحكم إليه، فيجب الحد مثلا بسبب الزنا أو قطع اليد بسبب السرقة، فالسرقة سبب لقطع اليد لوجوب قطع اليد في الحد، والزنا سبب لوجوب إقامة الحد محصنا أو غير محصن حسب نوع الجناية. هذه أسباب تعلق بها أحكام شرعية تكليفية، وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات الفقهاء بأنحاء متعددة، يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني. كان الغزالي رحمه الله من أول من تصدى لهذا، وحاول أن يحصر إطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقولون سبب، فتارة يستخدمونه بمعنى العلة، وتارة يستخدمونها بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم. كل هذا حصل رحمه الله وقرب الرسول وقرر أن استعمال الفقهاء في كلامهم وتعبيراتهم في الأبواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب فيطلقونه باستعمالات متعددة، حصل رحمه الله عليه باستعمالات أربعة. قال يطلقون السبب فيما يقابل المباشر للحكم، لما تمثل بمن حفر بئرا أو حفرة في طريق ومشى فيها إنسان فقابله آخر فدفعه فيها وألقاه في الحفرة فمات، فمن سبب القتل هنا لهذا الملقى في الحفرة؟ هو الذي حفر البئر أم الذي ألقاه فيها؟ الذي ألقاه مباشر للجناية، والذي حفر الحفرة سبب فيها. فهم يطلقون السبب على ماذا؟ على ما يقابل المباشر للحكم الذي يترتب ويقع. إطلاق ثاني لما يضرب به الغزالي أيضا مثالا برمي السهم الذي يترتب عليه جناية بالقتل، لما رمى السهم وانطلق السهم فوقع في صدر المصاب فقتله، ما سبب القتل؟ لا، سبب القتل وقوع السهم عليه إصابته، وما سبب إصابة السهم؟ الرمي. فالرمي هنا ليس هو سبب مباشر، وكما يقولون سبب السبب، يعني القتل حصل بإصابته وجرحه بالسهم في مكان القاتل مميت، وهذه الإصابة وقعت بالرمي، فأصبح الرمي هنا في تعريف كما يقولون هو سبب السبب أو علة العلة، كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة. أنا أقول لك هذا الكلام حتى لا تظن أنها اصطلاحات متشابكة متداخلة أو فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال، لكنها سياقات تطلق فيطلقونها هنا سببا ويطلقونها هناك أيضا سببا، وأحيانا يسمون في إطلاق الثالث كما يقول الغزالي يطلقون السبب على العلة وإن تخلف وصفها سببا. يعني مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة، تجب الزكاة بملك النصاب، لكن بمجرد أن يملك النصاب إنسان ورث تركة تتجاوز حد في النصاب، ورث 100,000 والزكاة فيها واجب، هذا سبب الوجوب، فملك المال وهذا سبب الوجوب، لكنه شرعا ما تجب عليه الزكاة مع انعقاد السبب. لما؟ قال لتخلف في الوصف، وهو الشرط أن يحول عليه الحول، فيطلقون السبب وإلا يكون هو المباشر في التأثير في إيجاب الحكم مباشرة في المكلف، فيطلقون السبب هنا مع تخلف في الوصف المناسب له. مثلا إنسان عليه كفارة يمين، ما سبب الكفارة؟ أنه عقد اليمين أو أنه حنث في اليمين، الحنث هو السبب، لكن الحنث لا يكون إلا لوجود عقد يمين، فهذا هنا يسمون اليمين يسمون الآن هنا سببا في الكفارة، لكن سبب يفتقر إلى الوصف وهو الحنث، فاليمين مع الحنث توجب الكفارة، واليمين وحدها هي سبب لكنها لا توجب حكم إلا مع انضمام هذا الوصف المؤثر. أخيرا يسمون الموجب سببا فيكون بمعنى العلة. هذه أربع استعمالات أريد بها هنا في هذا السياق، وليست يجوز من كلام المصنف، أريد فقط أن أزيل إشكالا ربما يعترض بعض طلبة العلم إذا وجد تعريفا للسبب ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض إطلاقات أهل العلم والفقهاء، يخشى أن يكون هذا إشكالا واضطرابا وهو ليس من ذلك في شيء، ولهذا تطرق إليه الغزالي رحمه الله لما جاء لتعريف السبب. نعود لتعريف المصنف، قال والسبب ما يضاف الحكم إليه، يعني ما ينسب الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه مؤلف، يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف بالحكم، يعني نعرف من خلال السبب ها الحكم المترتب عليه. عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر، عرفنا بغروبها وجوب صلاة المغرب، وهكذا. فارتباط السبب بالحكم على وجه التعريف من حيث إنه معرف، يعني يكون السبب معرفا للحكم الشرعي التكليفي، فهذا يميز لك مكانة الأحكام الوضعية أنها طرق معرفة إلى الأحكام التكليفية ودليل إليها، ومن غيرها أنت لا تستطيع أن تمتثل، من غيرها أنت لا تستطيع أن تقوم بالوجوب المتعلق بالمتك، فهذه معرفات. قوله أو غيره يشير رحمه الله إلى خلاف أصولي دقيق جزء منه يرتبط بأصول عقدية بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وقد أشرت غير ما مرة أنك ستجد كثيرا في ثنايا خلاف الأصولي قضايا مرجعها إلى مآخذ عقدية بين القوم فتنشأ آثارها في تقرير بعض القضايا الأصولية، وهذا منها. اختلفوا كثيرا وثمة جدل عظيم بين الأصوليين في أبواب القياس في مسألة العلة، ليس في ناحية أثرها في القياس وتحقيقها وطرق اكتشافها، لا، بل من حيث تعريف العلة. ما العلة؟ العلة أن تقول هي الحكمة المناسبة للحكم، أن تقول هي سبب في إيجاب الحكم. يحترزون كثيرا في إطلاق تعريف للعلة بناء على موقف كل فرقة وطائفة من باب الأسماء والصفات العقيدة. لما؟ أنت تقول إن الله عز وجل يوصف بالحكمة، يوصف بالقدرة، يوصف بالعلم، يوصف بالإرادة، ثم أوصاف في باب الأسماء والصفات هي محل نزاع. النزاع هنا أثر على النزاع هنا. تعال معي إلى الخمر، حرمها الله عز وجل، لما حرمها؟ لكونها مسيرة. التعليل هنا هو تعليل لفعل الله، هل نحن نعلل أفعال الله عز وجل؟ ستقول لا، لكن الشرع هو الذي أخبرنا أو أشار إلينا بعلل هذه الأحكام بأسبابها، فبماذا سنعرف العلة؟ هل تقول إنها الباعث على الحكم الشرعي؟ يا أباها قوم فيقول لا يمكن أن يكون شيء باعث لله عز وجل تعالى الله، فلا شيء يبعث ربنا جل جلاله على أحكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين، أو تقول هو مؤثر، تقول العلة هي مؤثرة في الحكم، على أي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها، هذا طريقة المعتزلة، لأن عندما الأوصاف توصف بحسن وقبح لذاتها، فتكون مؤثرة بذاتها، خالفوا في ذلك الغزالي فقال لا، الأسباب أوصاف مؤثرة بإذن الله، كل هذا كما ترى الآن هو دوران حول قضايا مرتبطة بالأصول العقدية، ماذا فعل السبكي هنا؟ قال من حيث إنه مؤرف أو غيره، قول أو غيره يشير إلى المآخذ الأربعة في تعريف العلة، ما علاقتنا بالعلة؟ قلنا السبب هنا هو العلة هناك في القياس. العلة هل هي المؤرف في الحكم أم هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم أم هي الوصف المؤثر بإذن الله تعالى في الحكم أم هي الباعث على الحكم؟ هذه أربعة طرق يستخدمها الأصوليون في تعريف العلة، تعريفها بأنها سبب مؤثر بذاته طريقة معتزلة. عدلها الغزالي إلى قوله الوصف المؤثر بإذن الله تعالى، عدل عنهم الآمدي إلى قوله الوصف الباعث على الحكم، اختار السبكي وغيره أنها المعرف. هذا كله كما قلت ناشئ من موقف القوم في باب الأسماء والصفات وإثباتها وقولهم فيها، هل هو تأويل، هل هو تفويض، هل هو توقف، هل هو نفي وتعطيل، كل حسب مذهبه يحاول أن يجد تعريفا ملائما للعلة. السبكي طول الخلاف هنا بطريقة موجزة جدا، قال من حيث إنه معرف يعني الطريقة التي اختارها هو أن الأسباب معرفة أو غيره، يعني يمكن أن يكون باعثا مؤثرا لذاته مؤثرا بإذن الله، فطول الخلاف أشار إليه إيماء وإجازا واقتضابا. قال رحمه الله والشرط يأتي، عرفت الآن تعريف السبب. ثمة مناقشات في التعريف المقام يضاف الحكم إليه يتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره، فهمت أن قوله أو غيره هو إشارة للخلاف الموجز هنا ولم يشأ أن يفصل فيه لأنه هذا ليس محله. استخدام أو مر بك قبل هذا في التعريفات أنه غير مستحسن، لأن أو تفيد شكا أو تفيد التنويع وكلاهما غير مستحسن في التعريفات الذي شأنه الإيضاح والبيان وعدم احتياج المعرف له أن يسأل أسئلة أخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف وإلا ما كان تعريفا. لما عرف السبب جاء إلى الشرط فقال والشرط يأتي، يقصد أنه سيأتي في موضع آخر غير هذا في الكتاب يورد تعريفه هناك، وتحديدا في مباحث دلالات الألفاظ في الكتاب الأول في الكتاب لما تكلم عن العموم والخصوص والمخصصات، ومن أنواع المخصصات التخصيص بالشرط، عرف هناك الشرط. هذا خلاف الأولى في صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه أتى هنا إلى الأحكام الوضعية، فلما عرف السبب كان المنتظر أن يورد تعريف الشرط، لكنه رأى أن هناك مكانا أليق به وأوسع للحديث عنه، وسيأتي الحديث هناك عن الشرط الشرعي واللغوي والعقلي، فأرجأه هناك وأحال هنا قال والشرط يأتي. على كل هذه طريقته رحمه الله، وسنرجئ الحديث عن الشرط أيضا إلى حيث أرجأه المصنف. انتقل بعدها إلى الثالث من أنواع الأحكام الوضعية فقال والمانع، عرفوا فقال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. إذا المانع يعرفنا ماذا؟ يعرفنا نقيض الحكم. الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمرأة، وجوده هو وصف معرف ماذا؟ عدم وجوب الصلاة، فمعرف لنقيض الحكم، ولهذا هو مانع يمنع من ماذا؟ يمنع من تعلق الحكم بالمكلف، يمنع من توجه الحكم إليه. فلما منع لم يضم بالمكلف هذا الحكم الشرعي، ولهذا سميناه مانعا. هذا التعريف ذاته لا يمكن أن أصوغ منه تعريفا للسبب، فماذا أقول؟ الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، على ما اختار السبكي أن يكون سبب معرفا لا باعثا ولا مؤثرا. فهناك يعني هذا أيضا كان طريق لبعض الشراح، يقول كان أولى به أن يوحد نمط التعريف، طالما عرف هنا بالوصف الظاهر كان أولى به أن يذكر هذا في السبب، لكن التغيير أشار هناك ما يضاف الحكم إليه، ولو قال الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم هذه طريقة الآمدي، عرف السبب لأنه الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، وقال في المانع الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. فإذا بين السبب والمانع اختلاف في لفظ واحد، السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. قوله رحمه الله في تعريف المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، هذه قيود في التعريف مقصودة. الموانع عبارة عن أوصاف، فالحيض مانع من وجوب الصلاة، والدين مانع على قول بعض الفقهاء من وجوب الزكاة في المال إذا كان على صاحبه دين، الأبوة كما ضرب بها المصنف هنا مثالا مانع من وجوب القصاص على الأب القاتل لولده. هذه موانع، لما أتكلم عن الأبوة في القصاص، لما أتكلم عن الحيض في الصلاة، لما أتكلم عن الدين في الزكاة، هذه موانع. لو أردت أن أصوغ شيئا قاسما مشتركا بينها سأقول عبارة عن أوصاف، أبوة هنا وحيض هنا ودين هناك، هذه أوصاف. هذا واحد. اثنين ظاهرة، ما معنى ظاهرة؟ ليست خفية، الأبوة الحيض الدين ليست أوصافا خفية. والأهم من هذا وذاك قوله المنضبط، لأن الأوصاف إن لم تكن منضبطة لا تصلح أن تتخذ أسبابا ولا موانع. ما معنى المنضبط؟ الذي يمكن تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت. خذ مثالا، ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر؟ الآن سمعت أكثر من جواب، بعضكم قال التخفيف للمشقة وبعضكم قال السفر ذاته. طيب تعال معي، التخفيف عن المسافر أو تقول السبب هو المشقة، المشقة وصف صحيح، وصف ظاهر، إنما إشكال أنه غير منضبط، كيف؟ يتفاوت. فالسفر إلى المدينة للشخص المعتاد عليه كل أسبوع مرة أو مرتين لن يكون فيه مشقة عليه، وبعض الناس لقلة أسفاره وخروجه من داره ربما كان المكان القريب كما بين مكة وجدة يعتبر سفرا شاقا عليه، هذا يتفاوت الناس فيه. فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة بل جعلوه حكمة، وهذا أدق عندهم. الحكمة هي مراعاة المشقة في السفر والتخفيف على المسافر، لكن السبب لا يمكن ضبطه كونه سفرا، فالعلة في القصر أو السبب فيه كونه سفرا. فإذا قلت ما السفر دخلنا في نقاش آخر، هل هو محدد بمسافة أم راجع للعرف؟ هذه مسألة تناقش، إنما يهمني الآن أن تعرف ما معنى قولهم منضبط. فقالوا في تعريف المانع الوصف الظاهر المنضبط، كذلك في السبب الوصف الظاهر المنضبط، السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. بقي هنا أنه قال في المانع الوصف الوجودي، هذا قيد ذكره في المانع ولم يذكره الأصوليون في السبب، لم يقلوا في تعريف السبب الوصف الوجودي الظاهر، يقولون الوصف الظاهر، لأن المانع لا يمكن أن يكون وصفا عدميا، يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم الغنى، ستقول هو الفقر أو تقول الدين. لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم، لأن الأوصاف في الموانع يجب أن تكون وجودية بخلاف الأسباب بخلاف العلل. قد تكون العلة عدمية، تقول العلة في كذا هو عدم كذا، العلة في عدم وجوب الصلاة على الصغير عدم التكليف، العلة في كذا عدم الإسكار، فتذكر هناك أوصاف عدمية في الأسباب والعلل يمكن استخدام الأوصاف العدمية، فلا يقيدون بقول الوصف الوجودي. لكن في موانع لا يمكن أن يكون المانع وصفا عدميا، يجب أن يكون وجوديا، فيقيدون فيكون الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قلوبها ما سمعت، الوصف الوجودي والظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. قال رحمه الله الأبوة في القصاص، بعض الأصوليين يزيد في التعريف مع بقاء حكمة السبب. لما؟ لأن المانع نوعان، مانع للحكم ومانع لسبب الحكم. بالمثال الأبوة في القصاص، هنا الأبوة في القصاص، أب قتل ولده، حصل القتل أو ما حصل، إذا سبب القصاص وجد أو ما وجد، ما هو سبب؟ قتل العمد العدوان، لكن الحكم وهو وجوب القصاص امتنع. الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم. مرة أخرى، أب قتل ابنه عمدا عدوانا، وجد سبب القصاص أو لم يوجد؟ ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان. وجدت في هذه الصورة أو ما وجدت؟ طيب، لكن القصاص امتنع صح؟ الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم؟ منعت الحكم، السبب موجود، فالأبوة ما منعت السبب، منعت الحكم. فالحكم الذي هو وجوب القصاص امتنع لوجود مانع. ما المانع؟ الأبوة، كونه أبا، لكن السبب موجود. أما مثال امتناع سبب الحكم، الدين في الزكاة، ونظرت مثالا قبل قليل. لكن الفرق، لو ذكرت الدين يعني شخص ملك نصابا لكن عليه دين، يستغرق النصاب كما يقول الفقهاء، وجود الدين مانع من وجوب الزكاة. لكن منع وجوب الزكاة لما انعقد السبب، وما جعل السبب أصلا ينعقد. أجبني الآن، ما سبب وجوب الزكاة؟ الغنى أو ملك المال الذي يبلغ نصابا، ملك النصاب ملكا تاما. هل الذي عليه الدين ملك نصابا يوجب الزكاة؟ إذا سبب الزكاة لم ينعقد في حقه، فالمانع الذي هو الدين منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة، أو منع السبب لم تجب الزكاة عليه أصلا. فهمت الفرق؟ إذن عندنا مانع يمنع الحكم، ومانع يمنع سبب الحكم. هنا في الحكم الوضعي يريدون النوع الأول الذي يمنع الحكم، فكيف نخرج الثاني من التعريف بالإضافة التي ذكرت لك قبل قليل؟ كيف سنقول؟ الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب، يعني مع بقاء السبب، لأنه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائما. فمن يريد تخصيص التعريف المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم، عليه أن نضيف هذه اللفظة في التعريف، مع بقاء السبب أو مع بقاء حكمة السبب، وهذا يصنعه أيضا بعض الأصوليين. الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة مانع من الحكم أو من سبب الحكم، إذا فهمت الفرق. ضربنا مثالا بالأبوة في القصاص، وضربنا مثالا بالدين في الزكاة. الحيض في الصلاة مانع للحكم أو مانع لسبب الحكم؟ حتى تفهم ما سبب وجوب الصلاة عليها، لا طهر شرط، دخول الوقت، طيب داخل عليه الوقت وما دخل. الحيض منع السبب؟ ما منع السبب، منع ماذا؟ منع الحكم. وأنت تفهم أن المانع من السبب يكون مذكرا ما يجعل الحكم متجها، لكنه في الأخير كلاهما مانع، كلاهما سيفضي إلى أن الحكم لا يتعلق بالمكلف، لكن أحدهما يمنع السبب وهذا أقوى، والآخر يمنع الحكم مع وجود السبب أو بقائه، فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا. بقي أن نقول إن مثال الأبوة في القصاص هو طريقة الجمهور في اعتبار الأبوة مانعا في باب القصاص، فيما يذهب المالكية إلى أن هذا ليس حكما مطلقا، وأن حديث لا يقتل والد بولده يخص في بعض صوره بالقتل الذي يتحقق فيه السبب يقينا العمد العدوان. فمثلا يقولون إن يعني فيما يذكر عن أشهب عن الإمام مالك رحمه الله الجميع أنه إن أضجعه أو ذبحه قتل به، فلا يطلقون القول بأن الأبوة توجب القصاص أو تمنعه، فيقولون إن أرجعه أو ذبحه قتل به، لكن رماه بحديدة ونحوها وكان على وجه اللجاج والغبر لم يقتل به ولا يعتبر هذا، ففرقوا بين الصورتين، وبالتالي فارق الجمهور وتميزوا في المسألة، فهذا مثال يصلح أن يكون على طريقة الجمهور. قبل أن ننتقل لصحة والفساد، هنا فائدة أن الشيء الواحد يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا. كيف؟ الشيء الواحد يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا. عرفت السبب أنه المعرف للحكم، والمانع الذي يعرف نقيض الحكم، والشرط ما لا يصح الحكم إلا به، وما لا يمكن أن يتكون الحكم في حق المكلف إلا لوجوده، مع أنه لم يعرف الشرط الآن. يقول الأصولي من فوائد أن الشيء الواحد في الشريعة يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا. كيف؟ باعتبارات مختلفة. يضربون لذلك مثلا بالإيمان، سبب للثواب وشرط في صحة الصلاة أو وجوب الصلاة، ومانع من القصاص في قتل الكافر. فوصف الإيمان في صورة أو في حكم كان مانعا، وفي حكم آخر كان سببا، وفي حكم ثالث كان شرطا، هذا لا إشكال فيه. أنا لما جئت إلى الصلاة وجدت الإيمان شرطا، لما جئت إلى الثواب وحصول الأجر على العمل الصالح وجدت الإيمان سببا، لا يثاب على العمل إلا بالإيمان، ولا يجد الجزاء في الآخرة إلا بالإيمان. لكن وجوب الحكم في ذمته متوقف على الإيمان فكان شرطا. وجود الإيمان في حالة القتل العمد العدوان بتافل كما في الحديث لا يقتل مسلم بتافل كان مانعا كالأبوة في القصاص كما مر قبل قليل. فالإيمان هو شيء واحد كان في حكم سببا، وكان في حكم آخر شرطا، وفي حكم ثالث مانعا، وهذا لا ينكر أيضا باختلاف الاعتبار. مثال آخر، النكاح سبب في ماذا؟ سبب في حل الانتفاع، في حل الوقت والاستمتاع، سبب في التوارث بين الزوجين. طيب، وشرط في ماذا؟ في صحة الطلاق، لا طلاق إلا بالنكاح. ومانع في ماذا؟ من نكاح زوجة أخرى النكاح أختي منكوحة مثلا، أختي زوجة ونحو هذا. فيمكن أن يكون النكاح سببا في صورة، شرطا في صورة، مانعا في صورة، باختلاف الاعتبارات، وهذا وارد. طيب، يذكر أيضا أن المانع قد يمنع ابتداء الحكم ودوامه، وقد يمنع ابتداء الحكم وطروقه، وقد يجمع بين الأمرين. الرضاع يمنع ابتداء الحكم الذي هو النكاح، أخته بالرضاع، وجود الرضاع سبب لتحريم نكاحها. طيب، ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم أنها أخته ثم عرف؟ نعم، أيضا الرضاع سبب في عدم استمرار الحكم، فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه، يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره إذا عرف. هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه. أحيانا يمنع ابتداء الحكم فقط الاستمرار بالنسبة في العدة للمرأة المطلقة المتوفى عنها زوجها، منها ما يمنع طرق الحكم استمراره كمسألة الصلاة المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة وفيه خلاف بين الفقهاء. طيب، انتهينا الآن من السبب وأرجع المؤلف الشرط، وتكلمنا أيضا عن المانع. وصحة موافقة ذي الوجهين، وصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العقد ترتب أثره، العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء ويختص الإجراء بالمطلوب، ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد خلاف لأبي حنيفة. انتقلنا إلى فصل آخر في حكم الوضع، وهو الصحة والفساد، وإدراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الأصوليين وبعض المحققين لأباها، حتى تفهم بعض الأصوليين يقول إذا تكلمنا من حكم الوضع فما عندنا إلا سبب والشرط والمانع والعلة. والصحة والفساد أوصاف تطلق على العقود والعبادات، لكنها ليست حكما وضعيا بل حكما عقليا. أنا بالعقل أستطيع أن أحكم على الصحة أو الفساد، يعني الشريعة وضحت لي أسباب وشروط، انتهينا. ما الصحيح؟ الذي حقق الأسباب والشروط وسلم من الموانع، وهذه نتيجة عقلية، هذا حكم عقلي. مل الباطل أو الفاسد في العبادة أو في العقود في النكاح في البيع، متى أصفه بالبطلان أو بالفساد أو بالصحة؟ إذا اجتمع الأسباب والشروط وسلم من الموانع، وهذه النتيجة عقلية. الشرع أعطانا أسباب، أعطانا شروط، أعطانا موانع، أعطانا علة، انتهينا. هذه فعلا أحكام شرعية، أسباب شروط علة موانع. لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية. فبعض الأصول يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي إلا أسباب وشروط وموانع وعلة، وبعض يقول لا الصحة حكم شرعي والبطلان حكم شرعي. من أين استطاع العالم أو الفقيه أو طالب العلم أن يحكم على عبادة بأنها فاسدة أو أنها صحيحة أو على عقد بأنه صحيح أو فاسد؟ هو لا يحكم من تلقاء نفسه، صحيح باستخدام الأسباب والشروط، لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكم شرعي. فهما مسألتان كما ترى والأمر فيه واسع. قال رحمه الله: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، كل أمر عبادة كان أو معاملة موافقة الفعل الذي له وجهان. ما معنى الوجهين هنا؟ معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع. أي فعل له حالان، له وجهان، له صفتان، واحدة تقع موافقة للشرع والأخرى تقع مخالفة، فإن الجانب أو الوجه أو الناحية أو الصفة التي تقع موافقة للشرع تسمى صحة والأخرى مقابلها ستسمى فسادا أو بطلانا. ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا؟ لأن هذا يشير إلى مسألة تترتب على هذا: هل يصح أن نصف الأمور التي لا يمكن أن تكون إلا صحيحة أو لا تكون إلا فاسدة بالصحة والفساد؟ خذ مثالا مثلا الكفر، هل إن الكفر صحيح وكفر فاسد؟ ليش ما يصح أن نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد؟ لأنه ليس له وجهان، هو وجه واحد مخالف للشرع. كذلك الأمر الذي لا يقع إلا موافقا للشرع مثل معرفة الله تعالى. قل معرفة، ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة؟ هب أنه حصل عند بعض العباد شيء من الخطأ في معرفة الله في أسمائه وصفاته، فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة أصلا حتى تقول معرفة فاسدة. فمعرفة الله ليس لها إلا وجه واحد، هي المعرفة الصحيحة. والكفر بالله ليس له إلا وجه واحد، وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا، ليس له وجهان. مثل هذا من ذوي الوجه الواحد لا يوصف بصحة وفساد أو بصحة وبطلان. حتى تخرج هذه الأشياء ستقتصر على الأشياء ذات الوجهين التي تقع في أحدهما موافقة للشريعة وبأخرى مخالفة. فهنا ما الصحيح منهما هو الوجه الموافق. ولذلك كيف أصوغ هذا تعريفا؟ موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين. الفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا أو كان عقدا، عقد بيع، عقد نكاح، عقد طلاق، عقد إيجار، عقد شراكة، أو العبادات صلاة وصيام وزكاة وحج وأمثال هذا كثير. فموافقة الفعل في باب العبادات أو في باب العقود والمعاملات إذا كان ذا وجهين، موافقة الوجه الموافق منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحا. قلت لك إذن هو الغرض أنهم يعني كما يقول غيرهم إن قاعدة كما يقول القرافي إن قاعدة العرب أنهم لا يصفون المحل بالشيء إلا إذا كان قابلا لضده. فإذا لم يكن قابلا لضده وليس له وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الأوصاف. فتعال معي للتعريف الآن. الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، يعني وإن لم تسقط القضاء فما وافق، فما فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيحا وإن لم يسقط القضاء. بالمثال يتضح، والمثال المضروب هنا دارج في كلام الأصوليين: شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم توجه إليها وصلى، صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهرا، ولم ظن أنه طاهر عمل بموجب ظنه، هل فعل هذا صحيح؟ صحيح، وافق الشريعة ولم يوافق؟ وافق، ممتاز. لكنه تبين له بعد انتهاء الصلاة خطأه وأنه ما كان متطهرا، ما الواجب عليه؟ إعادة الصلاة، فيجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور. هذا قدر متفق عليه بين الكل أنه لما فعل الأمر أولا فعل ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا، واتفقوا تماما على أنه متى تبين له الخطأ فإنه يجب عليه الإعادة. هذا الذي ضربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة: إذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه وكان في الحقيقة ونفس الأمر كما يقولون على خلاف ذلك، فهل العبرة بما فعله بناء على ظنه أم العبرة بما فعله أم العبرة بما هو عليه الأمر في الحقيقة؟ هذان مسألتان يتردد عليهما عدد من المسائل، منها هذا. فأنا أقول هنا: موافقة في الوجهين الشرع وإن لم تسقط القضاء. هذا الذي صلى صلاة وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين ولا التعريف السابقين يعني المعتزلة، موافقة في الوجهين الشرع يقول هذا تعريف المتكلمين، قالوا حتى إن تبين له أنه على غير طهارة لكن صلاته هذه كان صحيحة، والفقهاء يقولون لا صلاة باطلة، يأثم أو لا يأثم، تجب الإعادة أو لا تجب، هذا قدر متفق عليه أنه لا إثم عليه وأنه يجب عليه القضاء، هذا لا هذا لا خلاف فيه. إنما خلاف هل تسمى الصلاة هذه صحيحة؟ الفقهاء يقولون صلاة باطلة والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة. لما قالوا صحيحة؟ قالوا لأنه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال هنا: وقيل في العبادة إسقاط القضاء. هذا تعريف الفقهاء. الصحيح عندهم في العبادة ما أسقط القضاء، يعني ما أسقط القضاء يعني لا يجب عليه قضاء العبادة. فالحج صحيح والصلاة صحيح وصوم رمضان صحيح، وما لا يجب به قضاء أكل شرب في نهار رمضان ناسيا لا قضاء عليه، إن صومه صحيح. أتى في بعض الناس عمرة أو حجة بشيء من المحظورات جهلا ناسيا، وكان مذهب الفقيه أن يرى الإعذار بمثل هذا باضطراب أو بتقييد، فعنده حجه صحيح لأنه لا يوجب عليه قضاء. هذا هو ضابط عند الفقهاء، وقد رأيت أن الخلاف عندهم راجع إلى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه أو بموافقة الشريعة في حقيقة الأمر والواقع. هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين للشرع وقيل ما أسقط القضاء في العبادة. انتقل منه المصنف رحمه الله إلى ذكر متى توصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة. قال: وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها. في كلام تقديم وتأخير تفهمه كالتالي: وترتب أثر العقد بصحته. حاول تفهم هكذا أسهل بكثير، وهي المقصود في الكلام: ترتب أثر العقد بصحته. قدم مؤخرا في المبتدأ والخبر فقال: وصحة وبصحة العقد ترتب أثره. إيش معنى هذا الكلام؟ لو قلت: وترتب أثر العقد بصحته، أن أثر العقد يترتب بناء على صحته، فإن كان العقد صحيحا ترتب أثره، وإن لم يكن صحيحا لا يترتب أثره. أو تعكس فتقول: إن لم يترتب أثره فهو عقد غير صحيح. لماذا قدم مؤخر؟ لأنه أراد أن يعطف الجملة الآتية في العبادة، فلا يحتاج أن يسوق عبارات وألفاظ أكثر، وأراد أن اختصرها. يعني لو قال: وترتب أثر العقد لصحته سيقول وترتب أثر العبادة لإجزائها، وسيطول الكلام. فأراد أن يختصر بأسلوب العطف والعود بالضمير فقال وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها، يعني العبادة أثرها المترتب عليها إن كانت صحيحة ما هو إجزاؤها. فواحدة واحدة فرقوا بين العقود والعبادات، يقصدون بالعقود أبواب المعاملات عقد نكاح وعقد بيع. ولما نقول نكاح يشمل الطلاق، ما بين النكاح والطلاق من أبواب متعلقة كالخلع والفسخ ونحو ذلك. ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء بيع وإجارة ورهن وحوالة ودين إلى آخر أبواب البيع. ففي العقود، في العقود العقد الصحيح ما ترتب أثره. ما أثر العقد الصحيح؟ انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري ومن الثمن للمشتري للبائع، حل الانتفاع، التصرف الملك التام الذي يفضي إلى كل وجوه الانتفاع بالسلعة حال البيع. وفي النكاح ثبوت أحكام كثيرة، حل الاستمتاع، ثبوت المحرمية، ثبوت النسب للولد بينهما، ثبوت الإرث، إلى أحكام كثيرة تتعلق بالنكاح. فترتب الآثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله وصحة العقد ترتب آثاره، إذ ما شرع العقد لأجله، حق الانتفاع بالبيع، حق الاستمتاع في النكاح. الصحة إذن هنا هي منشأ هذا الترتب، منشأ هذا الأثر، يعني لأن العقد صحيح ترتب أثره، ولو كان العقد غير صحيح لم تنع أن يتحقق هذا الأثر فيه. قالوا بصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها، يعني وإجزاء العبادة أيضا متوقف على صحتها، يعني وبصحة العبادة يظهر الأثر في إجزاء العبادة. ما إجزاء العبادة؟ فسر المصنف فقط الكفايتها في سقوط التعبد وقيل إسقاط القضاء. أيضا ذكر وجهين هنا في معنى الإجزاء، متى أقول هذه عبادة مجزئة؟ قال إذا كانت كافية في سقوط التعبد. إيش يعني سقوط التعبد؟ إيش يعني سقوط التعبد؟ براءة الذمة. طيب برئت الذمة مرة أخرى، هذا يقول إذا صلى يظن أنه متطهرا أيضا هي مجزئة في حقه إلى الوقت الذي لم يعرف أنه كان على غير طهارة، هي صلاة مجزئة. فلما تبين له خلاف ذلك صار مطالبا بالقضاء، ولا قال وقيل إسقاط القضاء أيضا على طريقة الفقهاء. ما العبادة المجزئة عندهم؟ ما أسقط القضاء. سؤال، هل الإجزاء الآن هو الصحة؟ الآن ما عرفنا الصحة، هناك ما أسقط القضاء، وقال هنا في العبادة وقيل إسقاط القضاء. هل الصحة مرادفة للإجزاء أم هي منشأ الإجزاء؟ اليوم عم بنسأله كذا تأمل في دقة الفرق وما أخذ تبين الفرق بينها حتى يكون نوع من الرياضة الذهنية المعينة على القلب. الصحة الآن قال رب القرية هناك في تعريف الصحة لما قال موافقة للوجهين الشرع، وقيل ما في العبادة إسقاط القضاء، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، قال في الصحة ما إسقاط القضاء، وهنا قال الإجزاء الكفاية في سقوط التعبد وقيل إسقاط القضاء. فإذا ما عرف بالصحة هو الذي عرف بالإجزاء. ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاؤها؟ ما العبادة المجزئة التي يسقط قضاؤها؟ فهل الصحة مرادفة للإجزاء؟ هنا مسلكان للأصوليين يترتب عليها إيش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل، قوله يختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لما أقول إن الصحة هي أساس الإجزاء، يعني متى صارت العبادة مجزئة؟ لأنها صحيحة. هنا لا أعتبر الإجزاء مرادفا، أعتبر الإجزاء ثمرة للصحة، أعتبر الإجزاء ثمرة وأثرا من آثار الصحة، أو العكس، أعتبر الصحة منشأ للإجزاء أو سببا موصلا إليه. لولا أن العبادة صحيحة ما أجزأت. هنا ستبدأ تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات، يقولون عبادة صحيحة غير مجزئة، عبادة صحيحة مجزئة، ففرقوا بين الصحة والإجزاء. ماذا يقولون في حج الصبي؟ صحيح غير مجزئ، فرقوا بين الصحة والإجزاء. طيب الصحة هناك هل قولهم صحيحة معناها ما أسقط القضاء؟ ما هو إذن؟ الوافق الوجه الشرعي، إذن علينا تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين، وقولهم غير مجزئ معناه أنه ما أسقط القضاء. فهل القضاء هو المعتبر في تعريف الصحة؟ فقهيا يستعملون هذا كثيرا. على كل أريد أن أقول التفريق بين الصحة والإجزاء تفريق يترتب في بعض الاصطلاحات وعليه نزل بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى أقول العبادة مجزئة؟ هذه مسألة ثمرة عنها. هل العبادة المجزئة بالضرورة أن تكون هي الصحيحة؟ بلى، لأنك سواء قلت الصحة مرادفة للإجزاء أو قلت ثمرة، إذا لن أقول في عبادة في صوم إنه مجزئ، ولا في صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، لن أقول إنه مجزئ إلا إذا كان صحيحا. لكن يمكن أن أقول صوم صحيح غير مجزئ، صح؟ كيف؟ صوم صحيح أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، صوم صحيح صح؟ مجزئ؟ على قول الجمهور نعم، على قول المالكية تفرق من الصحة والإجزاء، صوم صحيح إنما أفطر عمدا ويمسك بقية اليوم عليه القضاء. فهنا يظهر أثر التفريق بين الصحة والإجزاء. فهل كل صحيح مجزئ؟ لا، لأن من الحج ما هو صحيح وليس مجزئا، ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئا. طيب هل كل مجزئ صحيح؟ الجواب نعم. هذا هو الفقر، ما عرفت العلاقة بين اللفظين والصلاحين الصحة والإجزاء. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالإجزاء. هل يوصف الإجزاء في إطلاق الإجزاء هل يطلق على الأفعال الواجبة فقط أم على الأفعال المطلوبة مندوبة كانت أو واجبة؟ خلاف أشار إليه المصنف بقوله ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بواجب. إيش يعني مطلوب؟ مستحبا كان أو واجبا، وقيل بواجب. ماذا رجح المصنف؟ الأول، لأنه جزم به، قال ويختص الإجزاء بالمطلوب يعني من العبادات. قوله مطلوب يعني وجوبا واستحبابا، وقيل بالواجب فقط، يعني متى كان صوم نافلة لا أقول صوم مجزئ، واضح؟ متى كان صلاة نافلة لا أقول صلاة مجزئة. هذا على قول من يخص الإجزاء بالواجب. ومن يجعل الأمر واسع والدائرة أكبر فيشمل الإجزاء بالمطلوب كما قال المصنف، فيصح في صوم النافلة أن يقول مجزئة، وفي صلاة النافلة أن تقول مجزئة، وهكذا. هذا الخلاف سحبوه إلى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا واستحبابا. مثال الأضحية، هي واجبة أو مستحبة؟ وقع فيها خلاف، القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الأضحية كان من ضمن أدلته قوله عليه الصلاة والسلام في أبي بردة إنها تجزئك، لما تكلم عن العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن، قال إنها تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك، وقوله أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر العيوب العوراء والعمياء والعرجاء. هذه القول لا تجزئ، قالوا إذا قررنا قاعدة أن الإجزاء مرتبط بالوجوب دل على أن الأضاحي واجبة، لأنه لا يطلق في النفل يقول إجزاء تجزئ ولا تجزئ، واضح؟ من يكون مذهبه هنا في الأصول أن الإجزاء متعلق بالوجوب فقط سيصبح حديث إنها تجزئك، يعني الأضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها كفايته، لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك، هكذا يفسر عندهم الحديث. فيكون من دلالة هذا ومن لوازمها أن الأضحية واجبة. لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين. السبب الأول أنه لا يصح أن نفسر النصوص الشرعية باصطلاحات تختلف في وضعها وفي تقييمها، فإذا قررنا وجها حكمنا النصوص إليه. هذا لا يصح، منهجيا لا يصح. أنا أختلف معك في تعريف الأجزاء. لا ينبغي الشيء الذي أرجحه وهو اصطلاح متأخر، لا يصح أن أحاكم النصوص الشرعية إليه، فقل الأجزاء يتعلق بالوجوب وبالتالي فالأجزاء في الأضاحي معناها الوجوب. لا، هذا اصطلاح عندك أنت ما تحاكم إليه النصوص، في مسألة ستأتي في مسألة الطوائف المتعلقة بهذا. مما يدفع مثل هذا الترجيح ويؤيده كما قلت النصوص التي جاءت في أبواب باتفاق أنها لا علاقة لها بالوجوب، يعني مثلا حديث سنن أبي داود لما يقول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى طائف فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. هذا لا يحمل على الوجوب الاستجمار. ما حصل به إنقاء استجمار، ماذا حصل استجاء بالماء؟ فلم يتكلم عن الوجوب هنا، قال لا تجزئ صلاة داخل الرجل فيها بأم القرآن. هناك حملوا على الوجوب، فبالتالي الإجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا أكثر من ذلك. هذا معنى قوله رحمه الله يخص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب وعرفت مقصده منها. قال أخيرا ويقابلها البطلان وهو الفساد. يقابلها وقابل يعود إلى ماذا؟ الصحة أو الإجزاء؟ يعود إلى أطر مذكوره وآخر شيء تكلم عنه قبل قليل، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد تلا كلام، ويخص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها. لماذا حملت على الصحة دون الإجزاء؟ ضمير مؤنث. طيب ماشي، فتقول يقابلها الصحة، ولو أراد الإجزاء قال ويقابله، هذا واحد. لكن ماذا قلنا إن بين الصحة والإجزاء تداخلا قويا واقترابا، يعني كما يقول القرافي رحمه الله، والإجزاء شديد الالتباس بالصحة، يشير إلى هذا التداخل الكبير بين المصطلحين. وإن رجح رحمه الله أن الإجزاء من أوصاف العبادة كالصحة لا أنه ثمرة للصحة. المهم يقابلها يقصد الصحة، يقابلها البطلان. بعض الشراح يعني ارتأى لما كان التقارب كثيرا بين الصحة والإجزاء أن المصنف لو قال ويقابلهما البطلان لكان أوفق، لأن البطلان يقابل الصحة ويقابل الإجزاء، فالعبارة فالعبادة الباطلة ليست صحيحة وليست مجزئة، وفي كل الحالين في كل الحالين توصف بأنها باطلة، أو العقد إن لم يكن صحيحا أيضا سيكون باطلا. قال ويقابلها البطلان. إذا عرفت هناك موافقة للوجهين الشرع ماذا ستقولون في التعريف؟ مخالفة ذي الوجهين الشرع. وقلت هناك إذا عرفت ما أسقط القضاء فماذا ستقولون في العبادة؟ ما لا يسقط القضاء، فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماما. قال رحمه الله وهو الفساد، يعني على التبادل خلافا لأبي حنيفة، وانتهى في طي هذا الخلاف الموجز إلى أن مذهب أبي حنيفة بهذه الإشارة قائم على عدم التوادف، على التفريق بين البطلان والفساد. وما أخذ الحنفية في مذهبهم أو التفريق عندهم قائم على أن ما كان منهيا عنه لأصله فهو باطل، وما كان منهيا عنه لوصفه فهو فاسد. خذ مثال في العبادات: الصلاة بدون شرط أو بدون ركن من أركانها، صلاة بلا طهارة، صلاة بلا قبلة، صلاة بلا شيء من الشروط أو بسقط ركن من أركانها، بلا قراءة القرآن، بركعة ناقصة، بسجدة ناقصة، ما حكمها؟ صلاة باطلة، باطلة، لأنها يعني وقع الخلل في أصلها. وفي العقود في البيوع: بيع المناقيح وهي بيع ما في نتاج الحمل، بيع مجهول عدم فيه أحد أركان البيع وهو المبيع أو السلعة، بيع باطل عندهم. أما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر أو نذر أن يصوم يوم النحر، هذا صوم عنده فاسد وليس باطلا. لما؟ لأن النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به، فالنهي ليس لأصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم، وبالتالي يقول من نذر أن يصوم يوم النحر لم يفسد نذره، يبقى في ذمته وعليه أن يصوم يوما آخر غير هذا اليوم بدلا عن اليوم الذي وقع فيه. وكذلك في العقود عندهم بيع درهم بدرهمين وهو ربا، لكنه فاسد لأن البيع في أصله صحيح، إنما وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين عوضين من أصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابلة. وعندهم أيضا من أثار هذا التفريق أن الفاسد يمكن تصحيحه، فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في النذر يمكن الاستدراك بنقله إلى يوم آخر، في بيع درهم بدرهمين يرد درهم زائد ويصحح العقد. أما الباطل فلا سبيل إلى تصحيح عبادة كان أو عقدا. في عامة كتب الأصول يا إخوة يذكرون عن الحنفية أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو، ويضربون أمثلة لها في العبادات كما سمعت وفي العقود والمعاملات كما سمعت، لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات، ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل، فالعبادة فاسدة باطلة بمعنى واحد، ويجعلون التفريق والأثر المترتب عليه في المعاملات، وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسدة، لا يمكن استدراكها بل هي ملغية شرعا فهي باطلة. والنظر هنا إلى توجه النهي هل هو إلى أصل العقد أم إلى وصفه النهي عنه لذاته أم لأمر خارج، فعندما يظهر الفرق يترتب الأثر في العقود والبيوع والمعاملات. قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، في العبادات مترادفان، وفي عقد النكاح كذلك، واما في البيع فمتباينان. فهو ينص على ان التفريق عندهم بين الفاسد والباطل اخذه في ابواب المعاملات فقط، وليس هذا في كل الامور الشرعيه بالعبادات ونحوها. هل هذا التفريق بين الحنفيه خلاف الحنفيه والجمهور خلاف اللفظي؟ الجواب نعم، طالما حصل الان في العقود فقط، اذا في المعاملات لا تفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفيه ولا عند الجمهور. التفريق اللفظي هذا يقودك الى ان تنتبه الى ان هذا الخلاف الذي يقررونه يرجع الى مساله اصوليه، توجه النهي هل هو لذاته ام لامر خارج؟ وعندها سيحصل الاختلاف ليس في وصفه لفاسد وباطل، حذر مع المخالف لك توجه النهي، فإذا اتفق معه على أن النهي عنه لذاته فسميته أنت فاسد وسماه باطل فلا إشكال، لكن إذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على أنه نهي لذاته وفهمته أنت أنه نهي لوصفه اللازم أو لأمر خارج خرجنا عن الخلاف إلى مسألة أخرى، وبالتالي فلفظية الخلاف هي الأقرب في هذا الباب. عليك ألا تنسى أيضا أن الجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل يجرون التفريق باعتبار مهم ويرتبون عليه أثرا في مسألتين في الفقه، واحدة في النكاح وثانية في الحج، فيفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد، ويفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. فنكاح المحرم للنساء هذا نكاح محرم باطل لا صحة له لوجه، فنكاح المرأة الخامسة ونكاح أخت الزوجة، أما نكاح الشقاق فنكاح فاسد لأنه ممكن تصحيحه بإثبات العوض والمهر، فإذا تصحح العقد فهو صحيح. وكذلك المسألة عنده في الحج: الحج الباطل الذي لا يمكن تصحيحه فهو الوقوف بعرفة، والحج الفاسد الذي يمكن تكفيره أو المضي فيه ويلزم القضاء من عام قادم، فيفرقون بين الباطل والفاسد. نختم بتعريفات الأداء والقضاء والإعادة في درس الليل. نعم. والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل، والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا والمقضي المفعول والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة المكررة معادة والحكم الشرعي قال رحمه الله الأداء والقضاء والإعادة هل هذا أيضا هو جزء من أقسام الحكم الشرعي الوضعي الجواب نعم عند كثير من الأصوليين وعليه درجة فلاحظ لكنها أقسام أسباب شرط مانع علة هذا قسم صحة فساد هذا قسم أداء قضاء إعادة هذا قسم الأداء والقضاء والإعادة أوصاف تطلق على ماذا على العبادات ركز معي إذا نحن نتكلم الآن في باب العبادات المعاملات لا يدخلها هذا الوصف فيما ليش وصف الأداء والقضاء والإعادة يدخل في العبادات ولا يدخل في المعاملات ممتاز لأن المعاملات لم تحدد لها أوقات شرعية فالمسألة في وصف الأداء والقضاء والإعادة متعلق بقضية واحدة ما هي قضية الوقت المحدد شرعا أبواب المعاملات نكاح وبيع وشراء ونحوها ليست لها أوقات محددة وبالتالي فلا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة لكن العبادات حتى العبادات هل كل عبادة تخضع لهذا الوصف أداء وقضاء وإعادة الجواب لا يعني ثمة عبادات ليس لها أوقات مقيدة بها فلا تدخل في هذا يعني مثلا العبادات المأمور بها على الدوام أو النوافل التي ليست لها أوقات النفل المطلق بر الوالدين هذا من العبادات التي لم تقيد بوقت هل يوصف فعل من أفعال البر بالوالدين بأنه أداء أو قضاء أو إعادة لا هذا مطلق كذلك النوافل التي لم تخصص بأوقات النفل المطلق لا يوصف بهذا فالحصر الكلام في الأداء والقضاء والإعادة على العبادات أولا بقيد المخصصة بأوقات محددة شرعا قال رحمه الله الأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه تعريف الذي تحفظونه كلكم وأكثركم ما الأداء فعل العبادة في وقت مقدر شرعا انتهينا هذا التعريف الدارج في كتب الأصول فعل العبادة السفلي هنا أضاف إضافة لطيفة فعل كل أو بعض فعل بعض وقيل كل يعني لو فعل العبادة في وقتها فهو أداء مفهوم هذا وقت صلاة الظهر يقع بين 12:08 مثلا إلى 3:15 مثلا فعل الصلاة في هذا الوقت بين هاتين الساعتين هو أداء فعلها خارج هذا الوقت هو قضاء ماشي ماذا لو ابتدأ الصلاة في آخر دقيقة فوقعت منها ركعة أو ركعتان داخل الوقت وركعتان خارج الوقت هل صلاة الظهر هنا توصف بالأداء أم بالقضاء طيب هل يوصف بالتجزئة أن تقول ركعتان أداء وركعتان قضاء وهي صلاة واحدة المصنف هنا ماذا يرجح أنه لو وقع جزء من العبادة داخل الوقت فهو أداء جزء من العبادة لو وقع هذا الجزء أو البعض كما قال كم أقله ركعة طيب بعض الركعة هل يصح يعني ما أدرك إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة ثم أذن العصر خارج الوقت الظهر فأكمل فعل بعض العبادة الذي هو جزء من الركعة هل هو مقصود هنا طيب إذا افهم معي أولا أن هذا شيء جديد أتى به السفري رحمه الله خلاف لما يذكر الأصوليون يقولون فعل العبادة ويقتصر كلامهم على العبادة الواقعة بأكملها في الوقت فيصفونها بالأداء فهو أضافنا قال فعل بعضي إذن هو يوجه ماذا أنه لو وقع بعض العبادة ولاحظ حتى بعض هنا ترى وصف مخصوص يقصدون به الركعة من الصلاة فعل بعض يعني فعل واقع من الصلاة وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه قبل أن يخرج الوقت فالمصنف رحمه الله يرجح أن فعل أن إدراك بعض الصلاة أو إدراك ركعة من الصلاة داخل الوقت يجعلها أداء قوله وقيل كل يشير إلى ما هو الأكثر في تعريف الأصوليين وأن قول مرجوح عنده أنه لا بد أن تقع الصلاة بأكملها داخل الوقت وهو يرى أنه لو حصلت ركعة طيب هل يكون بعض الركعة أيضا يجزئ في دخولها في الوقت ويعتبر أداء ذكر هذا النووي رحمه الله عن بعضهم وإن كان الجمهور يرون أن الأصح أن تكون الركعة في حد أنها هي بعض العبادة قوله ما دخل وقته يشير إلى أن ما لم يدخل وقته ما لم يدخل وقته أو فعل قبل الوقت لا يوصف بالأداء بماذا يوصف إذن صلى قبل الوقت ها إذا هذا لا يوصف أصلا بعبادة حتى يصفه بأداء وبقضاء هو أخطأ فيها فعل خطأ طيب حتى لو أدرك ركعة صلى ركعة قبل الوقت ثم دخل الوقت شخص نظر إلى الساعة فوهم أنه دخل الوقت كبر وصلى بعد أتمام ركعة تبين له أو سمع الأذان فليتم صلاته باعتبار أن الأكثر وهو الثلاث ركعات دخلت في الوقت فلما رجحنا أن بعض العبادة مؤثر فكذلك هنا بعضها خرج عن الوقت ولو قلت أن بعض الركعات مؤثر ستقول لو أدرك تكبيرة الإحرام فقط وفي الركوع سمع الأذان ستقول لو صلاتك أيضا وقع بعضها خارج الوقت ولو كان بعض ركعات فالمعتبر إذن هو بعض العبادة أو كله قال رحمه الله فعل بعض وقيل كل طيب سؤال هو لو قال فعل بعض ما دخل وقته أما كان كافيا يعني الاقتصار على البعض ألا يستلزم الكل من باب أولى يستلزم لكنه يريد أن يشير إلى الخلاف وهو لم يقل فعل بعض أو كل لو أورد أو ستقول لا داعي لأو فعل بعض العبادة لكنه يشير إلى كل إذا تعريفه الراجح عندهم فعل بعض العبادة في وقتها المقدر شرعا خلاص انتهى وعنده فعل بعضها إذا كان أداء فكلها من باب أولى لكنه شرع إلى خلاف لأن بعض الأصوليين يرى أن فعل كل العبادة فقط هو أداء فلو فعل بعضها لا يكون كذلك قال رحمه الله والمؤدى ما فعل إيش معنى هذا العبادة المؤداة هي ما فعلت في الوقت المقدر هذا يحتاج إلى تعريف إن هو الآن يعني اختصر العبارات في التعريفات وفي الضمائر يحاول أن يأتي بصيغة شان والإيجاز والاختصار والاختطاب الآن تعريف أداة ثم معرفة المؤدى ما فعل لا هو الذي أراد بهذا كما قالوا تنكيتا على ابن الحاجب ابن الحاجب المختصر لما عرف الأداء قال ما فعل في وقته المقدر شرعا السؤال الأداء هو ما فعل أو هو الفعل ما فعل شو اللي فعل الصلاة فالأداء هي الصلاة أو هو فعل المصلي هذه دقة لما عرف ابن الحاجب مختصر طار في الآفاق وانتشر وصار الطلاب يحفظونه فإذا سئلت ماذا قال ابن الحاجب بتعريف الأداء سيقول ما فعل في وقته المقدر شرعا يريد أن يقول له السبكي هذا ليس تعريفا للأداء تعريف المؤدى ولذا أعرف الأداء سأقول فعل العبادة في وقتها أما الذي يفعل ما فعل فليس أداء بل مؤدى ولذلك قال والمؤدى ما فعل فهي إشارة إلى أن تعريف ابن الحاجب ليس تعريفا للأداء بل تعريف للمؤدى وهي إشارة لطيفة قال والأداء فعل بعض ما دخل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل قال رحمه الله والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا لماذا عرف الوقت لأنه هو ما أخذ التسمية والتقسيم هنا أداء وقضاء وإعادة كله مرتبط بماذا؟ بالعبادات المقدرة لها أوقات شرعا ما الوقت؟ قال الزمان المقدر له ظهر ضمير يعود إلى ماذا؟ الوقت الزمان المقدر له للفعل للفعل الوقت الزمان المقدر له أي للفعل شرعا التقدير هنا في الزمن لابد أن يكون شرعيا حتى نستطيع أن تقول فعل أداء وقضاء وإعادة قوله مطلقا يعني سواء كان وقتا مضيقا أو موسعا فكل هذا وقت مقدر شرعا فهمت إذن أنه ما لم يكن له وقت مقدر شرعا من العبادات فلا يوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. قلنا كالإيمان بالله، كبر الوالدين، كذكر الله، النفل المطلق، هذه لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. شخص من شأنه يقول كل يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، عادة يقولها في الصباح، قال ذلك اليوم في الظهر، هذا ليس ما قضاء، ليس لها وقت محدد شرعا فيقولها في أي وقت كان. لما عرف الأداء عرف القضاء. طيب من غير نظر في التعريف، الأداء إذا عرفناه بأنه فعل بعض العبادة، فعل بعض العبادة في وقتها المقدر قبل خروجه، ايش تعريف القضاء؟ هناك قال فعل ما دخل وقته، هنا ستقول فعل ما خرج وقت أدائه، ولهذا قال والقضاء فعل كل، وقيل بعض، هنا عكس. ماذا رجح؟ أن القضاء لا يكون قضاء إلا وقعت العبادة كلها. هل هذا تناقض؟ لا بالعكس، هو اضطراد واتساق مع ما ذكر هناك الأداء. عد معي إلى المثال، شخص قبل خروج الوقت بدقيقة كبر وأدرك ركعة من الصلاة، صلاته أداء أو قضاء؟ أداء. لمن؟ لأنه فعل بعض، والقضاء عنده ما هو؟ فعل كل العبادة خارج الوقت. فما لم تقع عبادته بأكمالها خارج الوقت فليس قضاء عنده. إذا مذهبه متسق هنا، هناك قال فعل بعض وقيل كل، هنا في القضاء قال فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه. قال في قيود التعريف استدراكا، لأن الفعل إذا وقع خارج الوقت إن لم يكن استدراكا فلا يكون قضاء. تقصد الاستدراك أنه يحاول فيه أن يصحح شيئا وقع فيه خطأ في صلاته، فاتته الصلاة، صلى صلاة تبين له أنه خطأ على غير طهارة، خطأ في القبلة من غير عذر ونحو هذا. لكن شخص أدى صلاة صحيحة ثم لما خرج وقتها أعاد الصلاة ليس استدراكا لكن لمزيد أجر، صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معها. إعادة الصلاة جماعة ليست استدراكا، وبالتالي فعلها لا يكون قضاء. فهو يخرج الآن من تعريف قضاء ما أعيد من العبادات لسبب أو لعذر، هذا لا يكون قضاء. هذا استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل، لما سبق له مقتضى يعني لما كان قد انعقد في حكمه الوجوب في ذمة المكلف أو الاستحباب. ما سبق بحل يقول لو قال لما سبق لفعله مقتضى لكان أسهل وأوضح. لو عرفت فقلت ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتضى، استدراكا لما سبق لفعله مقتضى أسهل وأوضح حتى في عود الضمير وفهم الجملة. لما سبق لفعله مقتضى يعني لما سبق في ذمة المكلف تعلق الفعل بذمته بوجود مقتضى للحكم، قصد بالمقتضى مقتضى الإجابة أو مقتضى الاستحباب في ذمته. قوله مطلقا يريد أن أي سبب وقع من أجله إخراج الصلاة عن إخراج عبادة عن وقتها إلى وقت آخر فإن هذا يسمى قضاء. مثال شخص فاته صوم يوم من رمضان في يومه المقدر شرعا فقضاه بعد رمضان، ينطبق عليه أنه فعل العبادة بعدما خرج وقت أدائها المقدر لها شرعا، استدراكا لماذا؟ لما سبق له مقتضى للفعل، مقتضى الفعل عنده إجابة صوم رمضان. طيب هذا الذي فاته صوم يوم رمضان قد يكون مسافرا صح، قد يكون مريضا، قد يكون متعمدا أن يخطئ بلا عذر، في الكل هو يجب عليه. هذا معنى قوله مطلقة، يعني سواء كان خذ مثال آخر بالصلاة والوجه فيها أكثر تعددا، ترك الصلاة عمدا والعياذ بالله، أو تركها لأنه أخطأ صلى وتبين له خطأ صلاته، أو كان نائما فاتته الصلاة، أو غالبا عقله مغمى عليه، كل هؤلاء يدخلون في صورة القضاء التي لا يسعهم إلا أن يعيدوا الصلاة. فقوله مطلقة ليشمل هذه الصور كلها وتندرج معه، سواء كما قلت وجب عمدا أو غير واجب كصوم المسافر أو ممتنع عقلا أو شرعا. قوله رحمه الله استدراك لما سبق له مقتضى للفعل. ابن الحجر لما عرف هنا قال استدراك لما سبق له وجوب، فخصص القضاء بالواجبات فقط. سؤال، هل القضاء يدخل في الواجبات والمستحبات ام الواجبات فقط؟ فيه خلاف. سنة الفجر هل تقضى وليست واجبة؟ ومثل هذا، فمن فاتته سنة قيام الليل سنة وله برد هل يقضى بالنهار؟ جواب نعم، إذا فسرت هذا بأنه قضاء أدرجت معك في القضاء المستحبات والواجبات. تعريف ابن الحاجب ما هو؟ قال لما سبق له وجوب فجعل القضاء مختصا بالواجبات ولا يدخل فيها المستحبات. عدل السبكي العبارة فقال لما سبق له مقتضى. تعرف لماذا غير الوجوب إلى مقتضى ليشمل الواجبة والمستحبة معا؟ هذه العبارة عند ابن الحاجب لأنه يريد القصر على الواجب فقط. وطريقة ابن الحاجب متسقة على مذهب المالكية والرجل المالكي، لا قضاء عندهم إلا في الواجبات، فلا يعد هذا استدراكا على ابن الحاجب، بل هو تقرير لمذهب يراه راجحا وأن القضاء مختص بالواجبات فقط. من الفوائد اللقائية في هذا ذكر الأبيري وشارح البرهان أن الأداء له ثلاثة أحوال، سأذكر فقط الفائدة. الحال الأولى أن يجب الأداء ولا يكون كذلك إلا إذا جاء السبب وجد الشرط. من ترك الصلاة عمدا وجب عليه الأداء ثم وجب عليه القضاء، فالقضاء هنا محاكي للأداء، ويطلق فعله بعد خروج الوقت أنه قضاء حقيقة لأنه بلا عذر. يقول هذه حالة من حالات القضاء. الحالة الثانية أن الأداء لم يكن واجبا عليه في الوقت المقدر شرعا، قال كصوم الحائض، ما كان صوم واجبا عليها أن تفعله وهي حائض، فلما زال عذرها خطبت بالقضاء. يقول هذا نوع مخالف الأول، الأول كان غير معذور وكان واجبا عليه الصوم أو الصلاة فتركه حتى خرج الوقت ففعل بعد الوقت، بماذا يوصف فعله؟ بالقضاء. النوع الثاني أن الأداء لم يكن واجبا لعذر شرعي كالحيض بالنسبة للمرأة في الصيام، فخطبت بعد خروج الوقت وزوال العذر بإعادة الفعل وسمي أيضا قضاء. الحالة الثالثة المريض المسافر في الصوم الذي لا يجب عليه الفطر لكنه يشق عليه، فالأولى في حقه أن يفطر، ففعله أيضا يسمى فيما بعد قضاء. أراد أن القضاء باختلاف أحوال الفعل حال الأداء، ربما يكون الأداء واجبا أو يكون الأداء ممنوعا أو يكون الأداء مترددا بين الإمكان وعدمه، في كل الأحوال يوصف الفعل بعدها بالقضاء. فهي فائدة يذكرونها لبيان الأنواع. قرأ أيضا ذكر فائدة لطيفة، يقول العبادة ما يوصف بأداء وقضاء الصلوات الخمس، يعني يمكن أن تقع أداء ويمكن أن تقع قضاء. قال ومنها ما يوصف بالأداء فقط ولا قضاء لها، مثل صلوات يوصف بالأداء ولا قضاء لها، مثل الجمعة تصلى ولا قضاء لها، تقضى ظهرا ولا تؤدى لها قضاء كما هي في حال أدائها. قال ومنها ما لا يوصف بأداء ولا قضاء، والمقصود بها النوافل فإنها لا نافلة لا قضاء لها. قال رحمه الله والمقضي المفعول، عرف القضاء ثم عرف المقضي. ما فائدة التعريف؟ أيضا إشارة لتعريف ابن الحاجب. لما عرف القضاء ماذا قال ابن الحاجب؟ لما عرف القضاء قال ما فعل خارج وقته. هو هنا ابن الحاجب لما قال ما فعل عرف القضاء وعرف المقضي. القضاء فعل العبادة خارج وقتها أو هي العبادة الواقعة خارج وقتها؟ فعل. طيب والعبادة ذاتها هي المقضية، إذن المفعول هو المقضي. ابن الحاج لما قال في تعريف ما فعل هل هو تعريف للقضاء أم للمقضي؟ ما فعل، ما الذي فعل؟ العبادة، العبادة هي المقضية. استدراك بإشارة اللطيفة قال هنا ابن السبي رحمه الله والمقضي والمفعول. هناك ماذا قال في الأداء؟ والمؤدى مفعول. ليش ما قال هناك والمؤدى المفعول؟ هناك قالوا المؤدى ما فعل، هنا قالوا المقضي والمفعول. ليش ما واحد عبارتين؟ يعني قال هناك المؤدى ما فعل ويقولون المقضي وما فعل، أو العكس يقول المؤدى المفعول والمقضي والمفعول. هناك أراد عبارة ابن الحاجب، حاجب قال الأداء ما فعل، هنا أشار باستدراك المؤدى ما فعل، يعني تعريف ابن الحاجب ليس الأداء للمؤدى. هنا أيضا كان يمكن أن نقول المقضي وما فعل، لكن ما أراد تكرارا في العبارة، غير ونوع، وقد فهمت مقصوده في الأول، وفهمت أيضا هنا استدراك ابن الحاجب، والحاجب قال ما فعل، فاختصارا أولا لأن مفعول كلمة وما فعل كلمتين، اختصارا كما يقول الشراح استعمل كلمة بين كلمتين، والأمر الآخر تنويع، قال هناك ما فعل وقال هنا مفعول، قال رحمه الله والإعادة، وهذا آخر ما معنا لدينا، الإعادة الإعادة فعله في وقت الأداء، فعله ضمير يعود إلى ماذا؟ فعل الفعل. هناك في تعريف الأداء في تعريف القضاء قال فعل كل أو بعض ما خرج، فقوله ما الموصول هنا هي المقصود هنا فعل ما من العبادات، يعني فعل العمل أو فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا. كلمة ثانية هذه ساقط بعض نسخ جمع الجوامع وأثبتها بعض الشراح وسقطها بعضهم، لكن لا يستقيم التعريف إلا بها. الإعادة فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا، فوجود ثاني في التعريف قيد مهم في تعريف الإعادة، لأن العادة أن تعدل أن تؤدى العبادة مرة ثانية داخل الوقت. فبعض النسخ عند الشراح يعني كزركشة مثلا وغيرهم ليست عندهم لفظة ثانيا ويذكرونها في التعريف على أنها بيان للتعريف، لكن الصواب أن جزء من التعريف ربما سقطت من بعض النسخ الشراح وهي موجودة عند بعضهم. قال رحمه الله والإعادة فعله في وقت الأداء ثانيا، إذن إذا صلى داخل الوقت ثم صلى مرة أخرى الصلاة ذاتها داخل الوقت فماذا تسمى؟ إعادة. فهل يشرع للمصلي أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين؟ لا، إما لخلل أو لعذر، ولهذا قال قيل لخلل وقيل لعذر. السؤال ما الفرق بين الخلل والعذر؟ يعني التعريف سيكون هكذا، الإعادة فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا لخلل، أو تقول فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا لعذر. السوق يقول الإعادة فعله في وقت الأداء ثانيا قيل لخلل وقيل لعذر، ما رجح أحدهما وأورد الاحتمالين، لكن على كل إن أنت في التعريف تحتاج أن تقول إما لخلل أو تقول لعذر. ما الفرق بين الخلل والعذر؟ خلل غير مقصود والعذر ها بعد الشرع والعذر قبل ها ما غريب ما جهل ها طيب ها في العبادة والعذر قصدوا بخلل ما يخل بالإجزاء فتجب الإعادة، والعذر ما يخل بالكمال. الخلل ما يخل بالإجزاء، يعني تصبح الصلاة الأولى التي صلاها غير مجزئة، فما حكم الإعادة الآن؟ واجبة. وأما العذر فما أخل بالكمال فتصبح الإعادة مستحبة وليست واجبة. مثال ذلك الشخص الذي صلى صلاة صحيحة مجزئة شرعا ثم وجد جماعة وأراد أن يدرك ثواب الجماعة وأجرها، فيستحب له أن يصلي معهم إعادة، وهذا لعذر وليس لخلل. في الخلل الذي يصيب العبادة بفساد فيجب عليه إعادتها، والعذر أخف من ذلك. أي إن كان فالإعادة فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا، هذه قيود. إذا وقعت العبادة داخل الوقت فهي أداء، فإن كان خارج الوقت هي قضاء. قوله ثانيا لأن لو فعلت أولا فهي أداء. إذن الإعادة تتصف مع الأداء بشيء مهم، ما هو؟ وقوعها داخل الوقت، وتشبه القضاء من ناحية، ما هي؟ أنها ليست هي الفعل الأول في وقتها المقدر شرعا بل هي الفعل الثاني، لكن لما كانت داخل الوقت اسمها أداء. قال رحمه الله فالصلاة المكررة معادة، يقصد الصلاة المكررة ما ضربنا به مثال أنه يحتاج إلى أن يبحث عن كمال في الصلاة فأعادها كإدراك الجماعة ونحوها. يقول القرافي رحمه الله مذهب مالك أن الإعادة لا تختص بالوقت بل في الوقت إن كان الاستدراك للمندوبات أو بعد الوقت إن كان لفوات الواجبات. ثم تصورة هي محل إشكال، ماذا لو فسدت الصلاة خارج الوقت فأعادها؟ يعني كان عليه قضاء، كان عليه صلاة قضاء، واتضح أن قضاءه فاسد لغير طهارة لعدم استقبال القبلة لشيء من نقص الشروط أو الأركان، تجب عليه، هل يسمى إعادة؟ يعني هو الآن صلى صلاة، الصلاة الأولى وقع قضاء، إعادة قضاء، هل هو إعادة؟ يقول ما ينطبق عليه تعريف قضاء، تعريف الإعادة، لأن تعرف الإعادة بأن فعل العبادة في الوقت، في وقت المقدر، فعل العبادة في وقت الأداء، هو ما فعل في وقت الأداء، فعلها في وقت القضاء، فهو أعاد القضاء. فيقول بعض الشراح أن هذه أو العكس، يعني مثلا نفس الصورة، لرجل فاتته صلاته فقضاها ثم وجد جماعة فأراد أن يدرك الأجر، نفس الصورة التي في الأداء لكنها خارج الوقت، فعلى التعريف لأنه يقيد التعريف بكونه في وقت الأداء، إلا أن تقول بتخريج إن وقت القضاء في حق من فاته الأداء له حكم الأداء، وبالتالي فيصبح هذا الوقت المقدر له شرعا، نام عن صلاة، والحديث يقول من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، إذا ذكر هذا وقت مقدر شرعا له، وبالتالي فيسمى قضاء بوجه ما، لكن القضاء كما يقولون يحاكي الأداء، وعلى هذا فمسألة مجرد يعني خلاف لفظي يترتب عليه بعض فوائد التقسيمات. نقف هنا ليكون مطلب الدرس القادم إن شاء الله تعالى في تتمة الأحكام الوضعية في الرخصة والعزيمة وتعريفات أخرى تتعلق بالدليل وما يلحق بها، إلا رأيتم أن نختم الرخصة وأقسامها وليس فيها كلام كثير، تعريف الرخصة وتعريف العزيمة يكون مطلب الدرس القادم في الدليل، فإذا رأيتم في ثلاث دقائق ما فيها نختم بها لنشرح ورأي لكم. طيب قلة الألهام نقف إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.